عنه إيمان، ولكن إذا جهل بعض التفصيل لا يلزم منه ضرورة انتفاء الإيمان. ومسألة الجهل يا شيخ، هناك من يستدل بحديث الذي قال أولاده حرقوني، وهذا شك في صفة القدرة فيعذرونه بالجهل ويجعلون العذر بالجهل في الشرك الأكبر، فما جوابك يا شيخ على هذا الحديث وغيره مثل سجود معاذ رضي الله عنه ومسألة لبس الصليب لعدي بن حاتم إلى غير ذلك من الأدلة التي يستدلون بها العذر بالجهل في الشرك الأكبر؟ وأود أن توضح لنا الفرق بين الشرك الأكبر وبين الواجبات والأوامر، يعني الجهل بها، ومتى يعذر صاحبها ومتى لا. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال أخير، يعني ما نطول عليك يا شيخ، وأنا ما نحن نأخذ في عين الاعتبار وقت. السلام عليكم أخونا أبو مريم. أنا أخ أبو هداية، يعني الحمد لله هذه أول فرصة أتلاقى مع الأخوة واستمع إلى المحاضرة، كانت محاضرة قيمة إن شاء الله. السؤال يتمثل في محور المحاضرة. أول شيء ذكرت مسائل على مسألة العذر، يعني الذي غاب عنه تحريم الخمر أو الذي كان في شعاب القرى. المسألة هذه طرحت والآن يعني كان موضوع من نفس، يعني له نفس المحتوى، وهو يقولون بالنسبة لمسألة يعني الانتخابات وهي مسألة أيضا عبادة تحتمل العقيدة، يعني إذا غاب عليه الشخص أن هذه الانتخاب لحزب من الأحزاب الكفرية يحتمل اعتقاد، فأخذوه من نفس الباب الذي غاب عليه حكم الخمر أو غاب عليه مسألة من المسائل اللي ذكرتها أنت الآن في المحاضرة. الله يبارك فيك، إن شاء الله توضح لنا هذه المسألة، وجزاكم الله عنا كل. السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للسؤال الأول، السؤال الأخ عن حديث الرجل الذي ذرى نفسه، الرد عليه يعني يكون وجهين. الوجه الأول أن الرجل أصلا لم يجهل صفة القدرة، يعني يجب أن يفرق بين الجهل بصفة القدرة وبين الجهل بتفصيل القدرة. الرجل هو يعلم بقدرة الله تعالى، ويعلم بأن الله تعالى له عذاب، ويعلم بأن الله تعالى يبعث من في القبور، وأن الله تعالى يحاسبهم يوم القيامة، وأن الله تعالى يعذب. وأن الله تعالى ينعم، كان يعلم هذا، ولكن لشدة علمه بذلك وشدة خوفه من الله، وفي الحديث نفسه عندما سأله الله تعالى لما فعلت هذا قال من خشيتك، والخشية لا تكون إلا مع العلم بالله، الخشية لا تكون إلا مع العلم بالله. فحديث الرجل، هذا الرجل، حديث الرجل الذي ذرى نفسه، هناك عند الإمام أحمد بسند صحيح حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن مسعود أن الرجل كان على التوحيد. ما هو التوحيد؟ يعني كيف نعرف التوحيد؟ التوحيد نعرفه في كتاب الله تعالى. ما هو التوحيد؟ التوحيد كما ذكره الله تعالى هو البراءة من الشرك واجتنابه، فهذا هو أصل التوحيد. فإذا كان الرجل وقع في الشرك كيف يسمى إيش؟ يسمى موحد. الموحد هو من وحد الله، أي جعله واحدا ظاهرا وباطنا، أي عبد الله واستسلم له باطنا وظهر هذا الباطن على جوارحه، فأي اشترك عبادة غير الله. فهذا الرجل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه جهل بعض التفصيل، ظن أنه إذا فعل ذلك أي أنه إذا ذرى نفسه إذا حرق نفسه وسحق نفسه ثم ذرى نصفها في البر ونصفها في البحر ظن أنه في هذه الحال قد لا يعذبه الله تعالى لأنه جاهل أن الله تعالى لا يقدر البتة وأن الله لا يعذب البتة وأن الله لا يبعث أحد البتة هذا ما إيش ما اعتقده هذا الرجل اعتقد مجملا بالبعث واعتقد مجملا بقدرة الله واعتقد مجملا باليوم الآخر لكنه ظن أنه عند التفصيل ظنها أنه إذا فعل هذا قد لا يبعثه الله تعالى وقد لا يعذبه لما فعل هذا من خشية الله فالآن هذه الصورة دخلت في التفصيل ولم تدخل في الإجمال فالإجمال موجود الإيمان إجمالا بقدرة الله الإيمان إجمالا بالبعث الإيمان إجمالا باليوم الآخر موجود لكنه خافي عليه بعض التفصيل وأما حديث معاذ حديث معاذ كما ذكر الأخوة حديث ضعيف ومع ذلك السجود الظاهر السجود الظاهر يحتمل إما سجود عبادة أو سجود تحية وإكرام فالسجود إذا كان عبادة فعليهم أن يثبتوا من يقول بأن معاذ سجد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أن يثبتوا أنه عبد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أن يثبتوا أن معاذ عبد النبي صلى الله عليه وسلم بسجوده فإذا عبد النبي صلى الله عليه وسلم يكون مشركا طبعا هذا إيش حاشا معاذ رضي الله عنه أن يعبد غير الله تعالى لأنه عالم التوحيد وعالم الإسلام منذ أول إسلامي فهو عالم أنه لا يستحق العبادة إلا الله تعالى فمعلوم يقين أن معاذ ما عبد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كما في الحديث رأى أقوام يسجدون لكبرائهم ويسجدون لملوكهم فقال بهذا التعظيم وهذا التكريم من هؤلاء الملوك ومن هؤلاء العظماء رأى معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم حق بهذا التكريم من هؤلاء العظماء وظن أن هذا مما يجوز أن يسجد له من باب التكريم لا من باب كسجود الملائكة لآدم عليه السلام وقال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين هل يقال بأن الملائكة سجدوا عبادة وهل يقال أن الله أمر الملائكة بعبادة آدم هذا ما يقوله مسلم أبدا ما يقول مسلم أن الله يأمر بالشرك ويأمر بعبادة غيره ولا يقول مسلم بأن الملائكة عبدوا آدم وإنما أمرهم الله تعالى بسجود التحية والتكريم كما ذكر العلماء في تفسير هذه الآية كما ذكر السلف في تفسير هذه الآية فسجود معاذ كان من باب سجود التحية والتكريم لأنه رأى أقواما يعظمون ويكرمون ملوكهم فيسجدون لهم فقاس لأنه يؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من هؤلاء الملوك وأفضل من هؤلاء الكبراء فقال أن محمد صلى الله عليه وسلم أولى بالسجود من هؤلاء فجاء وسجد النبي صلى الله عليه وسلم سجود تحية وتكريم لا سجود عبادة فلو ثبت هذا الحديث لا ليس هو بدليل على أن معاذ عبد النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء قسموا السجود إلى قسمين سجود عبادة فمن صرفه لغير الله لا يكون مسلما وسجود نعم معاذ ذكر في هذا الحديث عندما ذكر أنه وجد أقوام يسجدون لعظمائهم فالسجود سجود العبادة من صرفه لغير الله كان مشركا وسجود التحية والتكريم كان مشروعا في من قبلنا من الأمم ولكنه حرم في شرعنا حرم في شرعنا فهو من المحرمات في شرعنا بينما كان في الأمم السابقة من المشروعات ولو كان شركا يعني سجود التكريم والتعظيم لو كان سجود التكريم والتحية لو كان شركا لما كان مشروعا في الأمم السابقة. فسجد يعقوب عليه السلام وأبناءه ليوسف عليه السلام، وسجد الملائكة لآدم عليه السلام، وهذا السجود كان سجود كما ذكرنا تحية وتكريم. فالحديث لا دليل فيه البتة على أنه يجوز أو أنه من عبد غير الله يكون مسلما. فمسألة من عبد غير الله مسألة يعني متفق عليها بين جميع الأنبياء أنه من عبد غير الله بسجود أو غيره، أن من عبد غير الله بسجود أو غيره لا يكون مسلما. هذا أمر معلوم ضرورة من دين الأنبياء، كلهم يعتقدون، وكل المسلمين في كل عصر منذ خلق الله تعالى آدم إلى قيام الساعة كلهم يقرون أن من عبد غير الله، يعني متى ما أظهر عبادة غير الله بأي صفة وبأي صورة، ومتى ما أبطن عبادة غير الله بأي صفة أو بأي صورة لا يكون مسلما. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وذلك أنه علم بالاضطرار، وذلك أنه علم بالاضطرار أن الرسل كانوا يجعلون ما عبده المشركون غير الله، ويجعلون عابده عابدا لغير الله، أي عابد غير الله، يجعلونه عابدا لغير الله، مشركا بالله، عادلا به، جائرا له ندا، فإنهم دعوا الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وهذا هو دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله، وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين غيره، ولا يغفر لمن تركه بعد بلاغ الرسالة، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهو الفارق بين أهل الجنة وأهل النار والسعداء والأشقياء. فمتى ما عبد غير الله، متى ما دل قوله أو فعله على عبادة غيره لا يكون مسلما عند جميع المسلمين. لكنه قد يختلف المسلمون في صور، قد يختلف المسلمون في صور، مثلا سجود التحية والتكريم، قد يأتي أحد ويقول هذا يدل على العبادة، قد يأتي أحد ويقول هذا سجود التحية والتكريم يدل على العبادة، فيحكم على من سجد لغير الله أنه مشرك لظنه أنه تحقق فيه عبادة غير الله. لكنه لا يأتي أحد ويقول، لا يأتي أحد من المسلمين ويقول أنه حتى لو تحقق عبادة غير الله يكون مسلما. هذا خلاف دين الأنبياء. لا يأتي أحد يقول أن من تحققت فيه عبادة غير الله جاهلا أنه يكون مسلما. كيف يكون مسلم وهو ما استسلم لله؟ كيف يكون مسلما وهو عبد غير الله؟ هو عبد الله تعالى، هو الذي حقيقة عبادة الله وحقيقة الإسلام هو أن يعبد الله ويترك عبادة غير الله. فإذا تحقق في عبادة غير الله فإذا تحققت فيه عبادة غير الله إذن هو ليس بمسلم، ولا يكون مسلما حتى تحقق فيه عبادة الله، أي يذل ويخضع لله ويترك عبادة غير الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: قال فإن حقيقة الإسلام أن يستسلم لله لا لغيره، وهو ما أنا لا إله إلا الله. وقال في موضع آخر: وأما الإخلاص فهو حقيقة الإسلام. إذ الإسلام هو الاستسلام لله لا لغيره، وهذه لا إله إلا الله، لكن يأتي أحد ويقول هناك من يستسلم لغير الله جاهلا ويكون مسلم، هذا الآن ما علم حقيقة الإسلام، لأن لو علم حقيقة الإسلام لعلم أنه لا بد للمسلم حتى يسمى مسلما أن يستسلم لله ويترك الاستسلام لغير الله، أن يعبد الله ويترك عبادة غير الله تعالى. سؤال الأخ الآخر، أنا هناك سؤال ما سمعته من الأخ حمزة، يعني الصوت غير واضح عندي فما سمعت هذا السؤال، تفضل خذ اللقب. تفضل شيخنا حمد الله، أبو كنانة أبو عيسى وكل من أعرفه، أخوكم في الله حمد الله، سلام تكون بخير وعلى خير. وصلت يا جماعة، هل في صوت تسمعون؟ نعم. ما سأقول لنا سؤال إن شاء الله، أن تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم وعيدكم مبارك، وإن شاء الله أن تكونوا بخير على خير. شيخ تسمعني؟ شيخ أبو شيخ ما تسمعني؟ هل تسمعونني يا شيخ؟ نعم. حياك وبياك يا الباري يا أبو كنان، هل تسمعوني يا شيخ؟ هل تسمعونني جيدا؟ إن شاء الله من ذلك بارك الله فيك. أنت كذلك يا شيخ؟ نعم قلت يا شيخ، نعم قلت أن الأخ حمزة يقول أني اليوم في درسكم تكلمتم عن بعض المسائل التي يعني هي من الأصول وليست من الأصل، ويكون فيها يعني العذر، يعذر بها الإنسان مثلا كإنسان مسلم يعني تحقق فيه التوحيد ودخل الإسلام ولم يصره حكم شرب الخمر مثلا، وكان في يعني منطقة نائية ولم يعرف أن الخمر حرام، فهذا يكفر بعد إقامة الحجة، يعني بعد أن يصيره الحكم فهذا يكفر. فالأخ يقول أن بعض الناس اليوم عندهم في الدنمارك أصبحوا يأخذون بهذا القول ويطبقونه في مسألة الانتخابات، ويقولون ويجهلون أن الناس كثير من الناس يقولون أن الانتخابات يعني هي ليست عبادة، يعني يجهلون أن الانتخابات أنها عبادة، فيقولون يعني أن هذا الإنسان يعذر حتى يعني لا يكفر ابتداء وإنما حتى تقام عليه الحجة. أظن أن هذا هو السؤال يا بكنانة، أظن أني أجبت، أني كنت قد استوعبت الله عن السؤال يا أبو عيسى يعني. حمزة هل هذا هو السؤال يا حمزة؟ نعم المهم هذا هو، خير إن شاء الله. تصدق صحيح، الحمد لله. تفضلوا يا شيخنا، تفضلوا إن شاء الله. لكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السؤال إن شاء الله واضح، هي مسألة من يعذر، نعم من يعذر من ينتخب لأنه يظن أن الناس يجهلون أن الانتخاب عبادة. الكلام هنا يا أخوان على يعني عدة صور. الصورة الأولى من كان أصله صحيح، لأن من عبد غير الله لا يكون مسلما، فكل من ثبت عنده أن من عبد غير الله فكل من ثبت عنده أنه من عبد غير الله لا يكون مسلما عنده، فهذا أصله صحيح في هذه المسألة. نرجع بعد ذلك في مثل هذه الصور، في مثل هذه الحال، ننظر في قوله أن الناس يجهلون أن الانتخاب عبادة. إن كان متصورا لحقيقة معرفة الناس بالانتخاب، يعني عنده تصور جيد لحقيقة معرفة الناس بالانتخاب، وأنهم يعرفون أن الانتخاب هو جعل هو انتخاب مشرعين من دون الله، يعني الناس يعلمون حقيقة فعل المشرعين وحقيقة أنهم ينصبون أنفسهم مشرعين من دون الله تعالى. كان علم حقيقة الناس وأنهم ينصبون مشرعين من دون الله وأنهم يضعون وينصبون أربابا من دون الله، أن علم حقيقتهم هنا لا يعذر، هنا لا يعذر في هذه المسألة، لأنه يدخل في تكفير من لم يكفر المشركين، وهو في هذه الحال علم حقيقة فعلهم وعلم أنهم يعبدون غير الله بتنصيبهم أرباب من دون الله تعالى في الحكم وفي التشريع، ومع ذلك لم يكفرهم. لكن إن جاء إلى حقيقة فعلهم أو التبس عليه فعلهم مع صحة أصله، نحن نتكلم عن الحال الأولى إذا كان صحيح الأصل، لكن إن كان التبس عليه الحال واشتبه عليه حالهم وكان مثله يعذر في هذا، هذا لا يكفر حتى تقام عليه الحجة لأن أصله صحيح. لكن إذا كان أصله باطل، هذه الحالة الثانية، إذا كان أصله باطل كان يعتقد أنهم حتى لو عبدوا غير الله بالانتخاب ونصبوا مشرعين من دون الله ونصبوا أرباب من دون الله أنهم يعذرون، ويعتقد أنه يعذر من عبد غير الله في الشرك، من وقع في الشرك حتى لو عبد غير الله عنده، وهذا معذور وأنه مسلم. هذا إيش يكفي معرفة حكمه جهله بهذا الأصل، جهله أو حكمه على من عبد غير الله مجملا بأنه مسلم يكفي في الحكم عليه. نعم يكفي في الحكم عليه أنه جهل هذا الأصل، لكن نتكلم نحن عن إذا كان محققا للأصل مجتنبا للشرك متبرئا من المشركين لا يعدهم إخوان له في الدين، يتبرأ من كل مشرك ثبت عنه أنه مشرك، لكنه قد يلتبس عليه بعض الأحوال، بعض أحوال الناس مع صحة أصله، مثل هذا يبين له، مثل هذا يبين له ولا يكفر حتى تقام عليه حجة إن كان مثله يجهل. لكن بعض الناس يعني يدعي دعاوى عريضة، بعض الناس يدعي دعاوى عريضة تجد بين قوم يعرف حقيقة حالهم، كحال مثلا أبو محمد المقدسي في دعوى أن الرافضة لا يعرفون حقيقة دينهم، أو أن هناك أو أن عوام الرافضة لا يعبدون غير الله، هذه دعوة عريضة يعرف بطلانها كل من علم حال الرافضة، ومثل أبو محمد لا يخفى عليه هذا، مثل أبو محمد لا يخفى عليه أن الرافضة يعبدون غير الله عوامهم وعلمائهم، ولا يخفى عليه أن عوام الرافضة من أكثر الناس وأشد الناس تقليدا، مثل أبو محمد لا يخفى عليه أن الرافضة من أشد الناس تقليدا واتباعا لعلمائهم، فإذا كان الرافضة لا يقلدون علمائهم ليس هناك مقلد على وجه الأرض، إذا كان الرافضة لا يقلدون علمائهم ولا يتبعونهم على دينهم ليس هناك مقلد على وجه الأرض، وإذا كان الرافضة لا يقلدون علمائهم فمن يقلدون إذن؟ إذا كان الرافضة لا يقلدون علماءهم فمن يقلدون؟ يقلدون علماء السنة أم يقلدون النصارى؟ هذا أمر يعني أمر ليس فقط واقعي ومحسوس، بل هو أمر يعني عقلي قبل أن يكون شرعي. فكل من كان على دين وعلى مذهب وعلى طريقة، كل من كان على دين أو مذهب أو طريقة لابد أن يتبع إيش؟ يتبع الكبراء ويتبع السادة، هذا لا يخص الرافضة، يخص كل دين وكل مذهب، سواء أمر متعلق في الدين أو متعلق في الدنيا. حتى في أمور الدنيا يعني العوام يتبعون ماذا؟ يتبعون أهل الخبرة في الدنيا. يعني العام من يريد أن يذهب أو يريد أن يعالج نفسه لا يعالج نفسه بنفسه وإنما يذهب إلى أهل الخبرة كالأطباء مثلا ويسألهم. ولو عالج نفسه بنفسه تجد الناس يلومونه ويتكلمون عليه، فكيف بأحيش فكيف بالأمور الدينية؟ الأمور الدينية يعني يكثر فيها التقليد، يعني تجد أهل الدين لأنه تدخل فيها كثيرا الأمور الغيبية، مبناها الأمور الدنيا مبناها الأمور الغيبية من الأخبار والأوامر التي تأتي بها الرسل. فالرافضة من أعظم الناس وأشد الناس تقليدا لعلمائهم. الذي يقول أن الرافضة أوام الرافضة أنهم ليسوا على دين علماء، هذا حقيقة لو فرض أنه من أجل الناس بالواقع أن يكون بعيد عن الناس في في في في, في مجاهل أفريقيا، ممكن نقول مثل هذا ما يعلم عن الرافضة ولا يعرف عن أحوالهم، قد سمع بهم يعني سماع من بعيد، لكن من يعيش بينهم ويعرف أحوالهم ويقرأ كتبهم ويقرأ كتب أهل العلم التي تقرر أحوالهم لا يمكن أن يخفى عليهم هذا. نعم، كما ذكرت لك هذا يعني الذي يحذر من ينتقد، وهي الحال الأولى، هذا إن كان مثله يلتبس عليه حالهم يبين لهم فإن لم يكفرهم يلحق بهم، وأما إن كان مثله لا يجهل حالهم وإنما يثر من تكفيرهم حتى لا يقال تكفيري كما يفعله المقدسي، فمثل هذا إيش لا كرم له، هذا يلحق بهم إن علمنا إيش أنه يتهرب من تكفيرهم. يا أخوان الآن أستأذنكم الآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.